وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بلبس أحسن الثياب والتجمل بأجمل الملابس عند الصلاة وعند إقامة الشعائر عموما، وذلك أن مساجد الله سبحانه وتعالى أحق الأماكن للتعظيم وللبس الجميل. والله تعالى لم يقل فقط مثلا يا بني آدم غطوا مثلا العورات أو السوءات، لا، بل أمر بالزينة، وهو أمر زائد للدلالة على أن المساجد أماكن ينبغي أن تكون فيها أجمل الملابس. وأحدنا يا إخواني لو كان ذاهبا للقاء ملك من ملوك الدنيا وأمير من أمرائها لبس أحسن الثياب وأجمل الثياب، فكيف إذا كان سيلتقي بملك الملوك ويدخل بيته؟ لا شك أنه أولى. فالله تعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض العلماء قال كل مسجد يعني كل مكان سجود، كل مكان عبادة، فيشمل هذا كل يعني كل ما كان فيه عبادة ينبغي الإنسان أن يتجمل فيه ويتحسن في أجمل الثياب. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تتجاوزوا الحد الاعتدال في ذلك. وقيل أن هذه الآية من يعني من أكثر الآيات ضبطا للصحة للإنسان، فالله سبحانه وتعالى أمر الإنسان وأذن له بالأكل والشرب، لكن بحد لا يصل إلى الإسراف والتخمة وإفساد الجسد، إنه لا يحب المسرفين. وقلما تجد إنسان فيه يعني مرض في بدنه وكذا إلا إما أسرف في أكل أو أسرف في شرب، فأده هذا إلى الإسراف وتجاوز حد الاعتدال. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل أيها الرسول ردا على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله من اللباس والطيبات من المأكولات وغيرها: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ فالله سبحانه وتعالى أذن للناس بالأكل والشرب واللبس، وإن الله جميل يحب الجمال، لكن النهي كان عن الإسراف، عن الإسراف يعني أن يبالغ في سعر ملابس أو غيرها. وللأسف عندنا حقيقة النساء ابتلوا بالإسراف في الملابس بشكل غريب، ف يعني ما يسمى عندنا شيطان يا أخوان اسمه شيطان الماركات. هذا شيطان الماركات يخلي المرأة تلاحق الماركات في كل مكان، ولو كان عندها أفضل الثياب وأجمل الملابس وأحسن الشنط وأفضل الساعات إلا أنها تبحث عن غيرها ولا تتوقف عن البحث عن غيرها، وتصبح يصبح الثوب ولا الفستان عمره لبسة واحدة فقط خلاص، إذا لبست المرأة قالت شافوها علي، يعني انتهى عمره الافتراضي ولا يجوز أن تلبسه مرة أخرى. فالشيطان حقيقة دخل عليهم دخلة كبيرة جدا في هذا الباب، وهو باب الإسراف، وتجد أن النساء تكتظ يعني دواليبها وكبتاتها بالملابس وهي تزعم أنها ليس عندها شيء. فالشيطان خبيث، يعني لما علم أن الله تعالى لا يحب المسرفين أوقعهم في هذا الإسراف البشع والشديد جدا. فينبغي الإنسان عموما والمرأة خصوصا أن تتقي الله في هذا ولا تقع في الإسراف، لأنها أيضا لا تؤثم نفسها بل تؤثم وليها الذي تركها ورضي بذلك، وأحيانا يضطر أنه يشتري لها سواء كان أبوها أو زوجها أو أخوها. قال الله تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني هذه الزينة هي أصلا للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكن يوم القيامة ستكون خالصة لهم في الجنة ويحرمها أهل الكفر لأنهم سيكونون في النار. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش، هذه التي حرمها الله، وما حرم الله الزنا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش كل ما فحش يعني غلو الله إثمه، ويدخل في ذلك المعاصي والذنوب عموما. ثم بين الله تعالى هذه الفواحش أنها شيء منها يظهر وشيء منها باطن يعني بالسر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء كان معلنا أو سرا. والإثم والبغي بغير الحق، الإثم الذي يفعله الإنسان في نفسه، والبغي بغير الحق الإثم في ظلم الناس والتعدي على غيره. إذا الإثم على نفسه والبغي على غيره، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أعظم الذنوب الشرك بالله والعياذ بالله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. لاحظ كيف جعل الله تعالى القول على الله بالعلم أشد من الشرك. فالقول على الله بالعلم يعني أن يقول شيئا عن الله أو في أمر الله وهو لا يعلم، كان يثبت لله شيئا أو ينفيه عنه، أو يقول إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا وهو لا يعلم. ويدخل في هذا يا أخواني الفتوى، الفتوى من القول على الله. فيجب الإنسان إذا كان عنده علم يتكلم، وإلا لا يجوز أن يتكلم بفتوى إلا بعلم، وإلا أصبحت مثل هذه الآية، وأن تقول عن الله ما لا تعلم. ولكل أمة أجل، يعني لكل جيل ميقات محدد لآجالهم وأعمالهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الموت فإنسان لا يتقدم ولا يتأخر عن أجله، ولا يمكن إنسان أن يعني يستعجل أجله ولا يتأخر. إذا جاء أجله قضي، ولا يمكن يتأخر ولا يتقدم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله تعالى يخبرنا أنه سيرسل رسل وسيتلون علينا آيات الله سبحانه وتعالى. خير الناس من اتقى وأصلح، فهذا لا خوف عليه يعني في الدنيا ولا هو يحزن لما يستقبله من الآخرة. الطرف الآخر والنوع الثاني في التعامل مع الأنبياء قال والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم حظهم المكتوب لهم في اللوح المحفوظ، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم يوم القيامة تأتيهم يوم في الدنيا تأتيهم الملائكة لتتوفاهم، لأن الملائكة تقبض أرواحكم على أخباركم. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، يعني هؤلاء المشركين يخاضبونهم ويوبخونهم، أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. يقول مؤلف هنا فؤاد هذا الوجه وهذه الآيات المؤمن مأمور بتعظيم شعائر الله من خلال التجمل في أثناء صلاته وخاصة عند التوجه للمسجد. من فسر القرآن بغير علم أو أفتى بغير علم أو حكم بغير علم فقد طالع على الله بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات. في الآيات دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون ولا يلحقهم رعب ولا فزع. أظلم الناس من عطل مراد الله تعالى من جهتين، جهة إبطال ما يدل على مراده، وجهة إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريده الله سبحانه. بهذا يكون انتهينا من تفسير هذا الوجه، إن شاء الله غدا نكون وجه الله الشديد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وفهم الكتاب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.